تفسير الآية 87 من سورة يونس، يقول تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أي وأبلغنا إلى موسى وأخيه هارون عن طريق الوحي بعد أن بالغ فرعون في عذابه للمؤمنين ليبعدهم عن دينهم الإسلام، أن اتخذ لقومكما المؤمنين في مصر بيوتا خاصة بكم تبوؤون، أي ترجعون إليها وتنزلون وتحتمون بها وتستقرون وتختفون فيها وتبتعدون عن فرعون وجنوده لاتقاء شرورهم إلى أن يحكم الله تعالى بينكم فينجيكم منهم وينصركم عليهم. قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي واجعلوها مسجدا ومكانا للصلاة والذكر وتعلم كل خير ومنارة للإقبال على عبادة الله تعالى وحده واتباع إسلامه ولإرشاد الضالين لذلك. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أي وواظبوا على تأدية الصلوات المفروضة عليكم وأدوها دائما على أكمل وجه ما استطعتم، أي أحسنوها وأتقنوها، لأنه سبحانه ما أوصى بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه مالك الملك أقوى الأقوياء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من كل خير وسعادة له ولمن حوله في الدارين. قوله تعالى: وبشر المؤمنين، أي وأخبر وذكر دائما المؤمنين، أي المصدقين بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره، العاملين بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول. أخبرهم بما يسرهم بما هو يوحى إليك ليكون تشجيعا لهم على مزيد من الاستمرار على إيمانهم بربهم وتمسكهم بإسلامهم ودعوة غيرهم له، ليسعد الجميع بذلك في الدارين، وهو أن لهم في أخراهم من ربهم عطاء كبيرا متضاعفا متزايدا إضافة إلى ما يكون لهم من تمام السعادة في دنياهم بسبب عملهم بأخلاق إسلامهم، جنات أي بساتين فيها قصور ذات إقامة دائمة بلا نهاية في درجة منها على حسب درجات أعمالهم، تجري من تحتها الأنهار، أي تطل على كل أنواع الأنهار من ماء ولبن وعسل وغيره لمزيد من الحسن والسرور والتمتع، وبالجملة هي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. فليحيا المؤمنون إذن حياتهم مستبشرين تماما الاستبشار ببشارة ربهم لهم، أي منتظرين بكل أمل وتفاؤل لها ولآخرتهم التي لهم فيها ما لا يوصف.